بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ده كله. الله. يا سيدك النبي لا تمتع الناس ده كله. جميل يا حجة. يا زكريا you. عليك هذوك الله يقويك. Oh. وَالْبَرَّ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها فناداها من تحتها فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك. قال إني عبد الله

Thank you. الله يديك الصحة، الله يبارك فيك، الله يخليك وبلا أولادك يا محمد. ما شاء الله عليك، الله عليك، يا مبارك انت، يخليك صحتك، الله يبارك فيك، أولاد كويسين.